وإقامة ليله بالقرآن، ونسأله دوام هذا الخير، وأن يتوفنا عليه، وأن يبعثنا عليه في أحبابه وأهله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. صلاة وسلاما دائمين ما دام في السماوات والأرضين. واجعلنا اللهم في ركبهم وفي جماعتهم وزمرتهم حتى يقوم الناس إلى رب العالمين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، في أول جمعة في رمضان نقول كما تعودنا في كل عام: مرحبا بزوار رمضان، مرحبا بزوار رمضان، مرحبا بمن لم نر وجوههم إلا في رمضان، مرحبا بهؤلاء الإخوان الذين يحرموننا من رؤيتهم طول العام، مرحبا بهؤلاء الذين جعل الأعداء بيننا وبينهم فجوة عميقة، فصاروا ينظرون إلى أهل المساجد بالتزمت والتطرف، وصاروا ينظرون إلى أهل الصلاة بأنهم أهل شبهة. والأولى في هذه الأيام أن نبعد عنهم، وأن يغلق علينا بابنا بعيدا عن الشبهات والترهات، إلى غير ذلك مما خطته أقلام الأعلام، مما خطته أقلام الإعلام وأظهرته شاشات التلفاز والسينمات، مما يغضب رب الأرض والسماوات. أقول مرحبا بكم إخواني في الله، أقولها بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوانكم الذين رزقهم الله الدوام في المساجد. مرحبا بمن زارنا في رمضان، مرحبا بمن زارنا في رمضان، ونبشرهم برحمة الرحيم الرحمن، ونذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بتذكرة لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال أيضا: إن الذكرى تنفع المؤمنين. نفعنا الله وإياكم بكل تذكرة، وزاد الله في إيماننا وإيمانكم بالطاعات، وليعلم كل أخ جديد زارنا في هذا اليوم أو يسمعنا من مكان بعيد، ليعلم جيدا أننا والله ما نريد إلا الخير لجميع الناس، ولا نريد إلا البر والفضل لجميع خلق الله، ولا نبتغي بكلامنا ولا باجتماعنا هذا إلا مرضاة الله، ولا نبغي من وراء تذكرتنا إلا أن ينفعنا الله جميعا بهذه التذكرة، وأن يجمعنا جميعا دائما في بيوته وعلى طاعته حتى نلتقي بفضله في أعالي جنته، إنه الكريم المنان. اعلم أخ الإسلام أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، وهو الذي سواك ونفخ فيك من روحه في أي صورة ما شاء ركبك، في أحسن تقويم خلقك، ولا يعقل أبدا أن تكون بوجهك الجميل وبنظرك الحاد وبعقلك الراجح وبجسمك وما فيه من إعجاز عظيم وبروحك وما فيه من شفافية عالية، لا يعقل أن تكون بكل هذه الإمكانات وليد صدفة، أو أن تكون وجدت في هذا الكون هكذا دون خالق، إنما لا بد لك من خالق، ولا بد لهذه الصنعة العظيمة في خلقك من صانع، ولا بد لهذا الصانع أن يكون حكيما وأن يكون مدبرا عليما وأن يكون لطيفا خبيرا، حيث خلق هذا الخلق العجيب، حيث صنع هذا الصنع المتقن، فلا يعقل بحال أن تكون في الدنيا بدون خالق، ولا يعقل أن تكون في الدنيا عبثا ولعبا دون هدف عظيم. ولذلك عظم الله نفسه وأمرك أن تعظمه، فقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. سبحان ربي الأعلى. من ربنا الأعلى؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ربنا الذي خلق، بل هو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فضل الله عليك عظيم يا ابن آدم. ثم ماذا؟ هذا الرب الذي خلقنا وسوانا ونفخ فينا من روحه، لماذا فعل هذا؟ ولماذا أحيانا في هذه الدنيا؟ ولماذا يميتنا بعد ذلك؟ أما سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ لابد أن هناك هدفا عظيما، ولا بد أن هناك غاية سامية خلقنا الله تعالى من أجلها. أقل ذلك أن نشكر من خلقنا، وأن نشكر من رزقنا، وأن نشكر من سوانا هذه التسوية حتى ينظر أحدنا في المرآة فيظن أنه أجمل العالمين، وتخرج المرأة من بيتها وهي مؤمنة أنها ملكة جمال العالم وأنه لا أجمل منها. هذا الجمال الفتان وهذا الإبداع الخطير، هل هو وليد الصدفة؟ هل هو من صنع أبي وأمي؟ هل هو من صنع الطبيعة؟ لا يمكن بحال من الأحوال، لأننا لا نصدق أن هذه الساعة التي تخبرني وتشير إلي على الوقت، لا لا أصدق بحال أنها ولدت هكذا، ولابد أنني سأعتقد وإن لم أعلم سأفهمها بداهة، سأفهمها ابتداء دون معلم أن هذه الساعة لابد أنها صنعت في مصنع، وفي مصنع دقيق يصنع هذه التروس الصغيرة وهذه العقارب الدقيقة التي تحسب بالثواني. إن عقلك أعظم من هذه الساعة، إن جسمك أعظم من هذه الساعة، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لك خالق، لك رزاق وهاب، منحك الجمال، منحك الحياة، منحك الطعام والشراب، وأمرك بقوله فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر، فلينظر أمر من الله عز وجل، فلينظر الإنسان مما خلق. خلقت من تراب، خلقت من طين، هذا الجمال من طين، هذا الدهاء والذكاء من تراب، هذا الإعجاز العقلي والجسمي من ماء وتراب، من ماء مهين، من نطفة تتأفف أن تأتي هذه النطفة على بدنك أو على ثيابك، خلقت منها يا ابن آدم. ما هذه القدرة التي حولتك من هذا الماء المهيب ومن هذا الطين المداس بالأقدام إلى هذا الجمال وهذه الروعة وهذا البهاء؟ إنها قدرة بالغة. فلينظر الإنسان مما خلق، انظر إلى أصلك وكيف تحولت من هذا الأصل الحقير إلى خلق سام عظيم. ولقد كرمنا بني آدم. هذا الخالق وهذا الرزاق، هذا الوهاب، ألا يستحق منا أن نشكره؟ ألا يستحق منا أن نشكره؟ بلى، إنه أحق بالشكر، وإنه أحرى بالعرفان بالجميل والنعمة، فإنه صاحبها، إنه صاحبها. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فمن يأتيكم بماء معين؟ لا إله إلا الله، ولا يأتي به إلا رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، هو الخلاق الرزاق، يستوجب الشكر منا على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. كيف نشكر الله وكيف نعترف لله بالنعمة؟ أن نعبده وحده لا شريك له، أن نعبده وحده لا شريك له. وهذا يستوجب منا عملا، يستوجب منا جهدا، حتى نبطل ما يلقيه الشيطان في آذاننا أننا خلقنا هكذا، أو أن الدنيا ستمر والكل سيموت وينتهي الأمر على هذا. لا، الله يسأل ماذا تعتقدون وماذا تفهمون وماذا تعلمون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم بحساباتكم الضالة القاصرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ هكذا حسبتموها؟ هكذا قدرتموها أنكم خلقتم في الدنيا عبثا؟ لا، إن الله خلق الموت والحياة لحكمة لعبرة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة لنعمل لا لنلعب، لا لنسلي صيامنا ونقضي وقت فراغنا في الإفطار وفي رمضان في الألعاب الشهيرة وغيرها، في الضمنة والطاولة وما إلى ذلك من ألعاب لا يذكر فيها اسم الله، وإنما فيها اللعن والسب والشتام، فيها القطيعة والفرقة، فيها سب الدين والنهي عن الصلاة والصد عن سبيل الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلقنا الله ليبلونا ليختبرنا أينا أحسن عملا، وكوننا في هذا العمل هو عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أين نأكل ومن أين نشرب وكيف نسكن إذا كان عملنا كله هو العبادة؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تزعم أنك ترزق نفسك أو ترزق أولادك وأهلك أو ترزق الموظفين الذين جعلهم الله تحت يدك. لا، إنما الله هو الرزاق، وما أنت إلا مصرف للأمور بتقدير الله تبارك وتعالى. ما أنت إلا سبب من الأسباب. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإلا فقد قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انظر على مائدتك وأنت تأكل، تجد عليها الحب، تجد عليها الحب من البقوليات وغير ذلك، الحبوب التي تطهيها لتأكلها. أنت الذي صنعت هذه الحبة؟ أنت الذي أنبتها في باطن التربة؟ أنت الذي أنزلت عليها المطر من السماء؟ أنت الذي خلقت الماء الذي جاءك من النهر؟ أبدا، ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. هذه العنبة التي تتفكه بها قبل طعامك أو بعده، أنت الذي شكلتها بهذا الشكل البديع، بهذا الشكل المستدير أو المستطيل، بهذا الشكل العظيم النير الناضر، ووضعت في بعضها بذرا وبعضه لا بذر فيه. أنت الذي ملأته بالماء المر ثم يتملح ثم يسكر ويصير حلوا. أنت الذي طورته هكذا؟ أبدا. أنت الذي أعددت هذا الطعام الذي وضعته بين يديك شهيا؟ أنت الذي صنعت الأب وهو طعام الحيوان، طعام دابتك التي تركبها، أنت صنعته؟ أنت صنعته أو خلقته؟ أبدا، ما صنعت شيئا. عود البرسيم الذي تأكله الدابة ما صنعه أحدنا ولا أخرجته مصانعنا، وإنما من صنع العلي القدير سبحانه وتعالى. البنزين الذي تطعم به سياراتنا وتقتات به دوابنا في العصر الحديث من سيارات وغيرها نحن الذين صنعناه، أم أننا استخرجناه فقط من باطن التربة؟ استخراج، هو موجود، هو موجود بفضل الله في باطن هذه الأرض المليء بالكنوز أو المليئة بالكنوز، وما فعلنا إلا أن نستخرجه فقط ونفصله عن غيره لنستنفع بكل جزء فيه. وهذا كله مما علمنا الله تبارك وتعالى. طعامنا وطعام دوابنا من صنع الله، ليس من صنعنا. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، يوقن تماما أن هناك ربا خالقا رزاقا وهابا يعتني بخلقه. ما خلقهم عبثا، إنما خلقهم لحكمة جليلة وهي عبادته وحده لا شريك له. ومن عبد الله فقد شكره، من عبد الله فقد شكره، حيث وضع الله تعالى الشكر مقابل الكفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا هو إيذان الله لنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هكذا يعبر الله تعالى عن العبادة والإيمان بالشكر. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد شكره كما أراد سبحانه. وإذا ما شكرت الله أخذت زيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم. فما فضلك يا ابن آدم؟ في البداية إنعام من الله، ثم إذا شكرته مرة أنعم عليك مرة ثانية، وهناك الزيادة في الجنة إن شاء الله يوم القيامة. إذا ما أنفقت حياتك ومالك في سبيل الله، الله تعالى يبيع لك الجنة، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعجبا من هذا العطاء الجميل ومن هذا الإحسان العظيم: عجبا لربي، عجبا لربي، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها ويعطينا الجنة. نعمة الصفقة، نعمة الصفقة، نعمة الصفقة. صفقة أي بيعة رابحة، بيعة ليست مثلها بيعة، لأن الثمن من عند الله والسلعة من عند الله. وهبنا الله الثمن وقال اشتروا مني، فمن اشترى من الله باع الله له الجنة بالثمن الذي وهبه له. إذن أخذنا الجنة بغير حساب، أخذنا الجنة بدون ثمن بفضل الله تبارك وتعالى. إذن أخ الإسلام، عليك أن تعامل الله تبارك وتعالى، وأن تتاجر معه، وأن تنظر في نفسك وطعامك لتعلم أن الله حق، وأنك لست وحدك في هذا الكون، وأنك لست الرب الأعلى لهذا الكون كما ظن فرعون عليه اللعنة، وإنما أنت عبد لسيد عظيم، أنت مخلوق لخلاق كريم، أنت مربوب لرب عظيم. فلا بد أن تؤدي لهذا السيد حقه، ولا بد أن تؤدي لهذا العظيم قدره، حتى يمن عليك بالإحسان والسكن العالية في الجنان يوم القيامة. وإلا فحياتنا هكذا دون صلاة ولا صيام ولا حج ولا قيام، حياتنا هكذا دون عبادة للواحد الديان، حياة أقل من حياة البهائم. ونحن لا نرضى لأنفسنا هذا، ولا يرضى عاقل لنفسه أن يكون مثل حماره أو مثل دابته، لا يرضى لنفسه أبدا هذا. وإلا فالعاقل يكرم نفسه، والعاقل يعظم نفسه ويشعر بقدره. وقدرك في طاعتك لله، وقدرك في انتسابك لله. وربك هذا سبحانه وتعالى رب العالمين لا ينزل على الدنيا في شهر رمضان فقط، ولا يتجلى لعباده في شهر رمضان فقط، ولا يستحق العبادة في رمضان فحسب، بل إنه رب على الدوام، وهو خالق رزاق معبود من قبل أن يكون رمضان، ومن قبل أن تكون هذه الدنيا، وهو يستحق العبادة وحده لا شريك له. فلتعبد الله، ولتتصل بالله، ولتجعل بينك وبين الله صلة دائمة، حتى إذا قبضك كنت مقبوضا على خير. واعلم يا أخي أنك إذا عدت إلى الله تعالى لن يستغني الله عنك، ولن يغلق الله أبوابه في وجهك، وإنما سيفرح بتوبتك فرحا عظيما، وسيسعد الله تعالى ويفرح بتوبتك فرحا زائدا لا تستطيع أن تتخيله، ولا تستطيع أن تتحمله، حيث صوره النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عجيبة جميلة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لله أشد فرحا بتوبة عبده إليه من أحدكم ضلت راحلته بأرض فلا حتى أيس منها راح يستظل بظل شجرة وقد أيس من راحلته، فإذا هو بها قائمة عنده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رجل كانت معه سيارته فإذا بها تسرق منه وفيها ماله وزاده وأوراقه وكل شيء يخصه، صار مجردا وقد سرقت سيارته أو دابته، فظل يبحث هنا وهناك والأرض صحراء جرداء، لا يجد من يغيثه ولا يجد من يجيبه، فمن يأسه ومن إياسه راح يستظل بظل شجرة لينام إن كان سينام، وإذا به فجأة ينظر فإذا بسيارته عند رأسه فيها جميع ماله وجميع زاده وجميع أوراقه، لم ينقص منها شيئا، فراح يشكر الله على عودة دابته وعلى عودة شيء أشيائه. فمن شدة فرحه ما استطاع أن يتحكم في اللسان، فقال خطأ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الفرح العظيم وأشد منه يفرحه الله تعالى بعودتك يا ابن آدم، يفرح بتوبتك إليه وهو الغني عنك، وطاعتك لا تنفعه ومعصيتك لا تضره. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لولا أننا ندعو الله ونعبد الله لا يعبأ الله بنا ولا ينشغل بنا ولا نعز عليه، لأننا فقراء إليه وهو الغني عنا. فلنقبل على الله في رمضان وفيما بعد رمضان، فلنقبل على الله في كل شهر وفي كل يوم وفي كل ليلة وفي كل أوان، فلنقبل على الله بأنفسنا وأموالنا، فلنقبل على الله بكل ما نملك، فلنقبل على الله بحب وإكرام وإجلال وإعظام، فهو صاحب النعمة وصاحب الفضل والمنة. اللهم أسبغ نعمك علينا، اللهم أسبغ نعمك علينا ووفقنا إلى شكرها يا رحيم يا رحمن، واجعلنا بفضلك وكرمك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وأكثروا من الدعاء يستجيب الله لكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لا ييأس أحدنا من روح الله، ولا يقنط أحدنا من رحمة الله، فإن رحمة الله واسعة، وإن رحمة الله قد سبقت غضبه، وإن الله تعالى أشد رحمة بأحدنا من أمهاتنا وآبائنا، فلا نجد من يرحمنا مثل الله، ولا نجد من يغفر لنا مثل الله. والله تعالى بعد طول عصيان، وبعد طول ضلال، وبعد طول فرقة بيننا وبينه، ينادي على أحدنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل في وقت السحور قبل الفجر، ينادي: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من تائب فأتوب عليه. فهل تبنا إلى الله؟ فهل لا تبنا إلى الله؟ فهل لا رجعنا إلى الله؟ وهل سيغفر الله لنا؟ نعم نعم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن رجلا من بني آدم قتل 99 نفسا، وذهب إلى رجل عابد يسأله عن توبة: هل لي من توبة بعد أن قتلت 99 نفسا؟ فقال العابد الذي كان يعبد على غير علم: كيف تتوب بعد هذا العصيان؟ اذهب فأنت من أهل النار، أنت سفاك للدماء. فقبض قلب الرجل وحزن على ألا توبة له، فقال: نار بنار، تعالى. فقتله وأتم به 100، ولكن بعد أن قتله لا يزال نازع الخير يراوده، ولا زال منادي التوبة في قلبه يطرق على أذنه: تب إلى الله، تب إلى الله. فذهب إلى رجل آخر وكان من أهل العلم والفقه، فقال: يا شيخ، هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ فقال له: وهل جعل الله التوبة إلا لمثلك؟ إن لم تكن لك توبة فلمن؟ للطائعين. التوبة لك أنت، أنت صاحبها. ورغبه في التوبة فتاب إلى مولاه وأناب واستجاب، واستجاب لنصيحة شيخه الذي قال له: اذهب إلى أرض كذا ففيها قوم يعينونك على طاعة الله. فذهب الرجل، وفي طريقه قبضه الله، ومات الرجل قبل أن يقدم خيرا، ولكن هاجر إلى الله بجسمه وروحه تائبا منيبا. فتنازعته ملائكة الرحمة وقالت: لقد مات تائبا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها، أي تمسح. وتنازعته ملائكة العذاب وقالت: مات وقد قتل 100 نفس. فأرسل الله ملكا يحكم بينهما بأن يقيس المسافتين، فإذا به كان أقرب إلى أرض التوبة منها إلى أرض المعصية. وقيل في ذلك إنه حين قبض كان في منتصف الطريق، فبطح الله جسمه ناحية أرض التوبة فكان فيها، فقبله الله. تب إلى الله يتوب الله عليك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لو تبنا إلى الله ما عذبنا الله، ولا يرضى الله تعالى أن يعذبنا في ناره، ولكن يحب أن ينعمنا في جنته. إلا أن الإنسان يطغى ويتكبر ويعاند، إن الإنسان لربه لكنود. أما من عاد إلى الله أقبل الله عليه، وهو الذي قال في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الذي يذهب إلى الله ماشيا مطمئنا على مهله ورسله يقبل الله عليه هرولة وجريا وسحيا، وهو الغني عنا. فلماذا لا نتوب إلى الله؟ لماذا لا يكون حالنا في غير رمضان مثل ما هو في رمضان؟ المصاحف ما شاء الله ملأت الأيادي في الميادين والمواصلات والمكاتب، صوت القرآن بفضل الله على في وسائل المواصلات وفي الشوارع وفي الميادين وفي المكاتب والبيوت والمساجد. لماذا لا يكون هذا حالنا دائما؟ رؤوس النساء الكاسيات العاريات تغطت في رمضان، فلماذا ترفع الأحجبة في غير رمضان؟ لماذا يرفع الحجاب عن رؤوس النساء في غير رمضان؟ وسمعت بعض الآباء يحكي نصيحته لابنته، أنه يقول لها: سمعت نصيحة أحد الأزواج وهو ينصح زوجته، يقول: قلت لها غط رأسك واستري شعرك حتى يتقبل منك صيامك، حتى يتقبل منك صيامك. قلت: عجبا عجبا، كيف تقبل صلاتها بغير حجاب؟ ألا كان من الأولى أن تحافظ على الحجاب لتقبل منها الصلاة في غير رمضان أيضا؟ أم أنها لا تصلي في غير رمضان؟ أم أن الإيمان ينقطع عند نهاية رمضان؟ الحجاب فرض على المرأة يغطي جميع بدنها في رمضان وفي غير رمضان، لأنها جوهرة غالية على الله عز وجل، لذلك يحافظ عليها حتى لا ينظر لها ذئاب البشر ولا ينال منها نمور الاغتصاب وكلاب الجريمة. يحافظ عليها الله من هؤلاء ومن دنسهم ورجسهم، وإلا فمن رخصت على نفسها رخصت على خالقها ورخصت على أهل جنسها. فها هي التي تبرجت، وها هي التي سفرت عن جمالها وزينتها. ماذا حدث لها؟ رخصت على نفسها فعرضت زينتها على الناس، لمن حل ولمن حرم، فرخصت على الخالق عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال، أو قال قوم، بأيديهم سياط أي كرابيج كأذناب البقر كذيول البقر، يضربون بها الناس، وأظن أنهم السجانون أو الجلادون في السجون، عافانا الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة. والصنف الثاني من أهل النار الذي لم يره النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه وحياته، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها فيوجد من مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات اكتست نعم ولبست من أفخم الملابس وعلى أحدث الموضات، وفستانها الذي زين بدنها وأظهر مفاتنها يقدر بكذا وكذا من الجنيهات، ولكنها عارية، فستان طويل عند الركبة أو تحتها وفيه شق أطول منه، ثياب من فوق صدرها إلى ركبتيها، ومع ذلك فتحة الصدر كبيرة وواسعة، ألوانه مبهرجة وخصافة ضمخته بالعطور التي تخطف أنوف الرجال. هذه كاسية لبست ولكنها عارية، ولو أنها تعرت نهائيا لكان أولى ولما نظر إليها رجل، ولو ظهرت على طبيعتها بغير لباس يستر بدنها ويكسو جسمها لتأفف منها الرجال ولبصقوا عليها، ولكنها تبعت خطوات الشيطان وتزينت واستشرفت للشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كاسيات عاريات مائلات في مشيتهن، مائلات عن الحق الذي شرعه الله، مائلات عن الحدود التي حددها الله، مميلات تميل إحداهن قلوب الرجال. لماذا تزينت؟ لماذا تبهرجت؟ لماذا وضعت التوكة في شعرها هكذا؟ لماذا صففت شعرها بهذه التسريحة المعينة؟ لماذا دلت شعرتين عند أذنها؟ لماذا أرسلت شعرها على ظهرها؟ لماذا ولماذا؟ لكي تعجب الرجال، لكي تعجب الرجال، لكي يقال لها أنت يا جميل، لكي تعاكس هنا وهناك ويسعد قلبها ويطير فرحا لما تسمع من كلمات تخدش الحياء، ولكنها لا حياء لها أو غفلت عن حيائها. مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أسنمة البخت هي سنمة الجمل، الجمل حين يمشي فسنمه يميل مرة يمينا ومرة يسارا هكذا، فكذلك رأس المرأة يميل هكذا وهكذا، تتمايل برأسها عند المشي، أو أن شعرها الذي صففته فوق رأسها عاليا ونفشته هكذا مع مشيتها يهتز يمينا وشمالا كسنمة الجمل. يركبها شيطان، يركبها شيطان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لا يدخلن الجنة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا، لا يدخلن الجنة نعم وأكثر من ذلك، ولا يجدن ريحها، لا تشم أحد إحداهن رائحة الجنة، ربما لا ريحة لها أو ريحتها داخلها، لا، وإن ريحها أي ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، من مسيرة بعيدة ومن مسافة طويلة يوجد ريح الجنة، أي أن هؤلاء والعياذ بالله من بعيد ممنوع الاقتراب، لافتات موضوعة، ممنوع الاقتراب، ممنوع الدخول هنا، إنما طريقهن والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير، صنفان من أهل النار. فعلام أيتها المسلمة، علام يا ابنتي، علام يا أختي، علام يا أمي، علام، علام تدخلين النار، علام ترخصين نفسك هكذا على الله عز وجل، وقد رخصت على نفسك فرخصت على الناس، وهكذا وقعت في أيدي المغتصبين الآثمين، وهكذا وقف لك الآثمون على النواصي يخدشون حياءك ويكسرون عفتك، ولو أنك تحجبت لله لعصمك الله تعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لماذا لا نتوب إلى الله؟ لماذا لا نلتزم بشرع الله في رمضان وفي غير رمضان؟ علموا أنفسكم وعلموا بناتكم ونساءكم، علموهم شرع الله، افرضوا الحجاب في بيوتكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلكم مسؤول عن رعيته. ماذا تقول لربك في ابنتك التي خرجت من بيتك وعلى عينك متبرجة؟ أعجبني فعل رجل مسلم من عامة المسلمين، ليس عالما كبيرا ولا شيخا عابدا، إنما رجل من عامة المسلمين، رأيت في عنق ولده سلسلة، ولد ذكر سيصير بعد قليل رجلا، رأيت في عنقه سلسلة، فعزمت أن أخبر والده سرا بيني وبينه، فإذا بي أفاجأ بموقف إيماني عظيم، حيث رأى الوالد هذه السلسلة في رقبة ولده، فإذا به ينتزعها بشدة حتى سقطت من يده على الأرض، وغضب وألزمه بعدم الذهاب إلى المدرسة في ذلك اليوم، وما كنت أنتظر منه ذلك، فشكرت له هذا. فعلا لا بد أن نقسو على أبنائنا أحيانا ليزدجروا أحيانا أخرى. الرحمة مطلوبة والرزق مطلوب والشدة مطلوبة أيضا. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم في ساعة معينة. لا بد أن تنظر على ابنتك وعلى امرأتك وعلى أختك التي تحت كفالتك وعلى ولدك من الذكور، تنظر له كيف خرج وماذا يلبس ومن يقلد ومن يتبع، يصلي أم لا، هكذا حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وإلا فلن نعز على الله. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. عافانا الله جميعا والمسلمين من عقابه، وأقول مرة أخرى وليست بالأخيرة، مرحبا بإخواننا الذين شرفونا في هذه الجمعة، مرحبا بإخواننا الذين تشرفوا بالجلوس في المساجد من أوائل رمضان، وأقول لهم دوموا على هذا الخير وحافظوا على هذا العهد مع الله عز وجل، وإياكم ونقض العهد، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والمرتد عقابه القتل والهلاك، فإياكم أن تغضبوا الله عز وجل بنقض العهد الذي أخذتموه. دوموا على هذا الخير، يديم عليكم الله خيره وبره، ويديم عليكم فضله وإحسانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأدعو الله فأمنوا، فإن هذا الدعاء في هذا اليوم حري بالإجابة. استقيموا واستووا، استووا المناكب والأعقاب، استووا الصفوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على